السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يقول حجاج ابن الشاعر: ما رأيت روحا في جسد كما رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله. أيها الأحبة في الله، لازلنا نعيش أيام المحنة التي عاشها أحمد بن حنبل رحمه الله، لنتعلم ونفهم حقيقة هذه القاعدة التي أرسى لها بصورة عملية، أو أرسى لها بصورة نظرية، الإمام الشافعي، وأرساها بصورة قولية الإمام أحمد رحمه الله. سئل الشافعي: أيمكن الإنسان له في الدين، يعني يقصد تمكين في الدين، أيمكن الإنسان أم يبتلى؟ فقال الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى. وهذا ما رآه الناس في أحمد. يقول بعض إخوانه: كان الناس يقولون أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الرزاق كلهم سواء، فلما امتحن أحمد رحمه الله فاقهم جميعا. وهكذا أيها الأحبة، عاش الإمام أحمد محنته ليخرج منها سيدا وإماما لأهل السنة. كنا قد ذكرنا في المرة السابقة أن أحمد أعيد إلى الحبس، وفاتني أن أقول لكم أن أحمد كان صائما، وهو الذي يتحدث عن نفسه. لما عاد إلى الحبس قرب له الطعام فأبى وهو صائم أن يأكله أحمد بن حنبل رحمه الله تورعا. في اليوم الثاني أعيد أحمد إلى المناظرة، فناظر الناس فهددوه وتوعدوه، فلم يجدوا منه قبولا ولم يجدوا منه لينا، فردوه إلى السجن وكان صائما، فقرب له الطعام فأبى أحمد أن يأكله. يقول أحمد: في اليوم الثالث أدركت أن الأمر سيتغير، فأعددت عدتي للقاء. لم يكن أحمد قد أعد في نفسه ما يصونه من صوت الجلاد، وإنما ما يحفظه عند صوت الجلاد. قال: كنت قد خلعت تكتي، الأستك اللي بيوضع في البنطلون لأرفع به القيد، كان ثقيل جدا فكان لا يستطيع أن يحمله. قال عن نفسه: كنت كلما مشيت به كدت أن أهلك. كدت أن أهلك. رحمه الله. في اليوم الثالث أعد نفسه و حزم ثيابه حتى إذا ضرب لا تنكشف عورته رحمه الله. وأدخل أحمد على الناس قال فوجدت المكان قد امتلأ بالجند، هذا بسيفه وهذا بصوته، حتى وصلت إلى المعتصم فأمر بي فعلقت على العقبين وشدت يدي على الخشب بالحبال ووضع الكرسي تحت قدمي، علقوا على الحيطة وإنسان يكون متعلق بيحتاج حاجة تحت رجليه فحطوها في الأول. وقال له المعتصم يا أحمد إنها نفسك، وإني والله أخاف عليك كما أخاف على ابني، قلها وأطلق عنك القي. فقال أحمد رحمه الله إيتوني بأثارة من كتاب أو سنة، هاتوا دليل على ما تقولون من الكتاب أو السنة. فاغتاظ المعتصم وقال إيتوني بالجلاد، فأتى الجلاد ولم يكن جلادا واحدا، أتى بصوته فنظر فيه المعتصم فرد الصوت لأنه لن يكون غليظ العقوبة، وجيء بصوت آخر وأمر المعتصم الجلادين أن يضرب كل منهم أحمد بن حنبل صوتين، يعني علشان الجلاد ما يتعبش لو قعد يضرب إيده هتخذل فالضرب هيبقى إيه؟ ضعيف. فأراد الرجل أن يزيد في إيذاء الإمام رحمه الله فأمر كل جلاد أن يضرب أحمد صوتين، ثم تعود الكرة. يقول أحد التائبين والله لقد ضربت بيدي هاتين أحمد بن حنبل 80 صوتا ولو ضربها فيل لهدت. وقال آخر ضربته بصوتي ولو برك لي بعير فضربته لانشق جوفه. كل هذا والإمام أحمد لا يزيد على الصبر وذكر الله جل وعلا. يقول رحمه الله حتى أغمي علي، شدة الضرب ذهب عقله فوقع على الأرض، فأكمل بعض الحاضرين ما جرى للإمام رحمه الله بعدما غاب عقله. قال أتدري ماذا صنعنا؟ قال ماذا صنعتم؟ ده بعد التوبة بقى والانفراج. قال وضعنا على ظهرك سارية، سارية يعني خشب زي خشب السقالة كده، وضعنا على ظهرك سارية وكنا نسير عليها بأقدامنا لإيذائه. وليكون هذا الرجل عبرة لغيره. يقول أحمد رحمه الله فلم أستفق إلا وأنا في الحجرة التي كنت فيها، يعني خدوه مغمى عليه وسبوه حتى أفاق، وخافوا عليه أن يقتل فقربوا له سويقا طعام وقالوا له اشرب وتقيأ كنوع من العلاج، فقال إني صائم، وأبى أن يفطر رحمه الله. يقول أحد الحاضرين لما أذن للمغرب طلب أحمد الماء البارد فأعطيناه الماء البارد، فلما وضعه على فيه وجدنا أحمد رحمه الله قد رده مرة أخرى ولم يشرب، تورعا من أن يكون هذا الطعام فيه شبهة من حرام. والإمام أحمد كان تقيا ورعا إلى الدرجة التي لا يقوم لها أحد من الناس. لما عفى عنه المتوكل فيما بعد، خليفة المتوكل وصله بمال، فأبى أحمد أن يأخذ المال، وعلم أن أحد أبنائه وأظنه صالح قد قبل مالا من الخليفة، فلم يكلمه أحمد حتى مات رحمه الله. يقول الحاضر في مجلس الحبس لأحمد: فعجبت والله من صبره وزهده وعفته على ما فيه من الأهوال، على ما فيه من الأهوال. فصبر الإمام للمحنة، وهذا هو الذي دعا بشرا الحافي، وكان من الزاهدين المعاصرين للإمام أحمد، أن يقول: أدخل أحمد للكير فخرج كالذهب الأحمر، يعني أدخل الفرن فخرج أقوى مما كان. فلما بلغ ذلك الإمام قال: الحمد لله الذي جعل بشرا يظن بي هذا الظن. إن كانت شهادة للإمام أحمد. ولما قيل لبشر: ألا تقوم مقام الإمام أحمد؟ قال لهم: أتريدون مني أن أقوم مقام الأنبياء والمرسلين؟ هذا رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه رحمه الله. استمر أحمد رحمه الله على هذا الحال، يعرض ويضرب ويسجن 28 شهرا، حتى أهلك الله المعتصم. مات المعتصم، وكما قلنا أن المعتصم قال عن نفسه أنه أمير أمي، وقال عن وزيره: ووزير عامي. مات بشره وخيره، ولعل فتوحاته الإسلامية تغفر له ما كان في حق الإمام أحمد. جاء من بعده من هو أسوأ؟ الواثق. والواثق هذا كان مولعا بالغناء، قيل أنه ضرب بالصوت 100 أغنية، يعني مما أثر عنه لا فتوحات ولا أفولات، ولكنه لحن 100 أغنية. فكان مولعا بالغناء، وكان شديد الوطأة على الإمام أحمد، غير أنه كان يتجنب إيذاء الإمام رحمه الله، فحبسه ومنعه من الخروج للدرس والموعظة. أما بقية العلماء فكان يمتحنهم، فمن خالفه في رأيه قتله. واستمرت هذه الفتنة الشعواء حتى مل الإمام، حتى مل الواثق وأدرك أن في الأمر شيئا. يعني دائما صاحب الباطل حينما يرى أهل الحق يصرون على ما هم عليه من الحق يتساءل في نفسه: لماذا هذا الإصرار؟ ولعل هذا التساؤل يكون من بعده التوبة والرجعة. الإمام أحمد لم يأل جهدا في حشد 10 ومئات الأدلة على أن القرآن كلام الله، ولكن جاء الفرج على يد رجل عامي أراد الله أن يفضح به هؤلاء الناس. كم رجلا كبيرا في السن دخل على الواثق ومعه أحمد بن دؤاد صاحب الفتنة، فقال: السلام عليكم، فلم يردوا عليه، فقال: بئس مؤدبك يا أمير المؤمنين، ألم يقل الله: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ فقال أحمد بن دؤاد: هذا رجل متكلم يا أمير المؤمنين. فقال له الواثق ناظره، فقام أحمد بن دؤاد فقال القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال الرجل السؤال عندي. فقال له المعتصم دعه يسأل، الواثق دعه يسأل. فقال الرجل يا هذا السؤال أو هذا الأمر الذي تمتحنني عليه علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يعلم؟ حاجة من اثنين، إما أن النبي علمه وإما أنه لم يعلم. فاحتار أحمد بن دؤاد، لو قال علمه حيقول تفين، فاختار الأيسر من الإجابات، قال لم يعلم. قال لم يعلمه وتعلمه أنت، فخجل أحمد بن دؤاد فقال للرجل أقلني من هذا السؤال، يعني نعيد السؤال تاني. قال نعيد السؤال، علمه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلم؟ قال علموه. قال وهل دعوا الناس إليه وامتحنوهم عليه؟ قال لا. قال يسعنا ما وسعه. أنت تعب نفسك ليه؟ أنت بتقول علموا، طب هل امتحنوا الناس عليه زي ما أنت بتعمل؟ وهل قتلوا العلماء على هذه الفكرة؟ فقال لا. فكأن الواثق نشط من عقال، فأعطى للرجل جائزة 400 درهم، وقام إلى سريره وهو يردد آخر جملة قالها الرجل: يسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم. وبعد هذا الحوار هدأت الفتنة تماما، وإن لم تتغير الأمور كثيرا، أحمد في محبسه أو في بيته في إقامة جبرية لا يعطي الدرس ولا يعظ الناس ولا يختلط بهم، والواثق على حاله في لهوه وطنبوره، وظن الناس أن الأمر قد سلم لهم. ولكن هل أفلت الجلادون من عقاب الله جل وعلا؟ لا والله ما أفلتوا، وكان عقابهم أغرب من الخيال. ولا بد لنا من أن نكمل قصة المحنة بذكر ما أجراه الله على الجلادين الذين عذبوا أحمد، ابتداء من الواثق حتى آخر رجل عذب أحمد رحمه الله. غدا أيها الأحبة في الله نلتقي حول الفرج وحول يعني البشر، كيف نصر الله الإمام وهو حبيس في بيته؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.